يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب رمي الجمار. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: من أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد، يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حديث ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب جمعا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. يستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمي، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي، وإنما المشترط وقوعه فيه. لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف، تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم، أقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به. إذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح. يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار، لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. إذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى، فالمهم وقوعه في المرمى. إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله، ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي يرمي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه، الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام، لأنه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. إذا كان الحاج مريضا أو ضعيفا لكبر سن أو ضعف قوة، أو كانت امرأة حاملة أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم، وكانت ثقيلة أو ضعيفة لا تستطيع الرمي، فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها. إذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة، فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل، وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم أسوة. الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح، لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر، فإن كان قادرا رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت. النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها، هذا هو الصواب، ويجب أن يبدأ بنفسه إذا كان مفترضا، أما إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بموكله، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن. إذا كان وكيلا عن أبويه فإن بدأ بالأم فهو أفضل، لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم. والعبر الكثيرة من وجوه، منها: أولاً أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذه المواقف، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لأمته في حجة الوداع. ثانياً إقامة ذكر الله وإعلانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثالثاً التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة، وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد، ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعة والسعي سبعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده، قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم، لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا. رابعا أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار، لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء، وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا إلى جانب علم الله عز وجل، فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة. خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء، كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة، ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل، كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة. سادساً الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص. الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج، لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل. لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير. الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم، وهو قول قوي، وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر أو يطوف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر، ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه. لو أن إنسانا تحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه إن شاء الله. حديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. الاختيارات الفقهية.